النخب أو بنصنع المتصدرين. ليه؟ لأن الإنسان لا يستطيع غالبا لا يستطيع أن يعيش فرد, يعيش فردا في الفراغ كده. طبيعة الناس أنها بتحب تشعر بانتماء, إن يعني أنه هو منتمي لشيخ أو لعالم أو لمدرسة أو لأيا كان. يعني حتى تجد الآن بالرغم أن يعني مسألة بقى في حالة من الانفضاض طبعا عن الجامعات وكده, تجد أن الناس وهي بتكتب في التعريف بتاعها في الصفحات الشخصية في الفيسبوك مثلا وغيره, أنه تلاقي بدل ما بيكتب يعني بيكتب انتسابه الدنيوي أنه مثلا في كلية كذا أو شغلانته كذا, وبدأ يكتب انتماءاته الدينية انه مثلا في برنامج صناعه المحاور, انه في اكاديميه زاد, انه بيدرس في كذا, وتلاقي كاتب حاجات كتير. دي بتديله نوع من الاطمئنان ان هو مش لوحده, انه عايز يصل فمحتاج يسال, فدي بتدي نوع من الامان. يعني تخيل بالظبط الفارق ما بين انسان بيدرس الطب بمفرده وبين انسان في كليه. اللي في كليه بيشعر بنوع امان ان في مدرسين وفي ناس هتهتم بيه وفي ترتيب ترتبي معين, يعني سنة أولى تانية تالتة, فده بيديله نوع اطمئنان شوية. فالشاهد أن طبيعة الناس أنها تحتاج إلى نخب, لذلك لدرجة حتى ممكن ما يلاقوش علماء فيختاروا أي حد. اتخذ الناس رؤوسا جهالا, وهنا مش كل من تصدر أو كل من ترأس هو نخبة حقيقية. لا, احنا عندنا أحيانا نخب وهمية في المصطلح الطب اللي هو سودو كذا, اللي هو حاجة تزويرية يعني سودو نخب. يعني عندنا نخب ليست حقيقية, يعني هو تصدر وبدأ يقدم نوع من التفاهة, نوع من الكلام اللي ممكن يظن انه كلام كبير لكنه مخالف لأصول الشريعة, فده أصبح موجود. يعني في عندنا نخب تصدرت عند كتير من الشباب وأصبحت رموز, وهو إما انه بيقدم شيء تافه أو بيقدم كلام بيظن انه كلام كبير, كلام فلسفي مثلا عميق وهو يكون بيصادم أصول الشريعة, أو بيقدم نفسه على أنه إسلامي ويقدم مطروحات دينية ويقدم أصول بتصادم الشريعة, وده موجود. ولذلك بيقيد الله سبحانه وتعالى من رحمته من يقوم من أهل العلم أن يرد على هؤلاء. كل شوية الواحد بيسمع ناس بتقع في شبهات من ناس من داخل الإسلام, يعني حد بيتصدر للدفاع عن الإسلام لكن ولا يمتلك أدوات معينة أو تحت سلطة الثقافة الغالبة مؤمن بتسلط العلم بصورة كاملة على الدين, العلم التجريبي على الدين, فبيبدأ ينازع في قضايا شرعية بل بيهدم أصول ويرد كتب زي البخاري ومسلم بكل سلاسة, ما عندوش مشكلة بسبب أنه ما عندوش أصول متينة في فهم الشريعة. الشاهد يبقى أول نقطة احنا بنقول إشكالية اختلاف النخب, كلمة النخب دي وقفنا عندها, أن الإنسان بحاجة إلى من يسأله, بحاجة إلى أهل العلم, حاجة إلى حد يوجهه, وإن صعب أن الإنسان يكون بمفرده. وكلمنا أن في نخب حقيقية ودول طب أعرف منين النخبة الحقيقية؟ الأول كان عجبني تقسيم من بعض أهل الفضل, يعني بيقول أن ممكن الإنسان في أي علم أو في أي باب من الأبواب, في أي علم في الفقه في التفسير أو حتى بالأبواب الشروط الاجتماعية, أي باب من الأبواب بل حتى العلوم الإنسانية سواء السياسة والاقتصاد, ان ممكن الانسان يمر بثلاث مراحل. المرحله الاولانيه ممكن نقول عليه عامي في الباب. عامي في الباب مش معناه ما يعرفش حاجه, لا, بدا يفك مصطلحات الباب ده. يعني مثلا لو قلنا ان شخص مثلا في علم الحديث, نقول ان فلان عامي في علم الحديث, يعني بدا يدرس كتاب مصطلح, بدا يفك المصطلحات, عارف يعني ايه حديث حسن, حسن لغيره, ضعيف, شاذ, منكر, بدا يعرف فكره الانقطاع اللي في السند والاعضال, بدا يفك المصطلحات دي. ده عامي في العلم, خلاص مش بتكلم عن اللي بره العلم خالص, لا, انا بتكلم التراتبيه اللي داخل العلم نفسه او اللي داخل الباب نفسه, ده عامي في العلم. بدا يرتقي ويتقن وقضى فتره من حياته في الباب ده, مش لازم نحدها بفتره زمنيه محدده, لكن مثلا قعد 4-5 سنوات متخصص في الباب, يعني ادى عمره يعني سنوات معينة في الباب ده, فبدأ يظهر عليه, وخاصة لو اصطفاه الله سبحانه وتعالى بنوع ذكاء وفطنة وجهد ووقت وتفرغ, بيكون متميز في الباب فعلا, بيبدع في الباب ده. أي شخص أوتي ملكات معينة وأعطى وقت واهتمام وصار في الطريق المسلوك في باب معين اللي سلكه غيره, هيفتح لي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن يشاء ربي شيئا, طبعا مع استعانة بالله سبحانه وتعالى, يعني إن لم يكن من الله عون من فتى فأول ما يجني عليه اجتهادوه. الشاهد ان هو بعد لما بيدي فتره للباب ده 5 6 7 10 سنين في الباب بيبقى ده نقول عليه نخبه في الباب ده. خلاص هو بدا فعلا يتصدق بقى اهل بيشهد له اهل هذا العلم. وحتى لما بيحدث بينهم مناكفات ومناوشات اهل الفن ده نفسه لكن بيشهدوا له. منهم من يشهد له بالايجاب ومنهم من بيعترض عليه في نقاط ويؤيده في نقاط لكن بدا يشهد له في هذا الباب. فده فعلا اصبح نخبه يحال اليه في الباب. يعني تلقائيا احنا مثلا يعني اتكلمت في باب الحديث مثلا يعني مثلا بالرغم ان هو متميز في باب الرد على الشبهات الشيخ احمد السيد في برنامج صناعه المحاور الا ان هو قطع شوط في علم الحديث فممكن نقول ان هو نخبه في علم الحديث. لو كمل اكتر في الباب وتخصص اكتر ممكن يصبح حاجه بتعبير اهل الفضل ده بيقول ممكن نسميه مرجعيه في الباب. يعني ايه مرجعيه؟ يعني ما عادش مجرد نخبه متصدر لا يرجع اليه ويسال وهو يقيم الاخرين في الباب ده زي مثلا الشيخ مصطفى في علم الحديث او الشيخ الالباني. ده مش واحد بس اصبح نخبه في الباب لا ده اصبح متمكن. عشان يقول لك في تقسيم الاسماء في اللغه في اسم متمكن امكن في متمكن غير امكن. يعني في اسم متمكن جدا اللي هو يصرف يعني المتمكن في الباب. في شخص اصبح متمكن جدا في الباب ده ويرجع اليه واعترف له حتى لو خالف. يعني الشيخ الالباني بيخالف كثيرا في بل بعض تلامذته بيعمل استدراكات عليه لكن هو يظل اهل في هذا الباب ويظل مرجعيه في هذا الباب. خلاص. لكن المشكله في الانسان الافتر اللي بيظهر فجاه ويتكلم في تفاصيل كثيره من الدين ويهد اصول وينقم على كثير من العلماء السابقين فانت بتتعجب. يعني كان ما بحبش اذكر امثله كثيره لكن مثلا من الناس اللي الواحد بيتعجب من جرأتهم ودايما الجريء بيتقلق منه شويه. يعني مش بقول لك ترد كل كلامه لكن بيتقلق شويه دكتور احمد خالد العمري اشعر انه عنده جرأه في نقد التراث جريء. طيب ايه الادوات اللي حصلتها لده عشان تقدم اطروحات تجديديه بهذا العنف؟ يعني فالشاهد ان النخبه منها نخبه حقيقيه اصطفاها الله سبحانه وتعالى ومنها نخبه تصدرت. لان المشكله ان معايير التصدر دلوقتي وخاصه للاسف في انتشار السوشيال ميديا ما اصبحتش بمعايير دقيقه ان اهل الفن بيشهدوا له او غير ذلك. لا اصبحت مثلا ان هو عنده فولورز كتير ان المتابعين له على القناه كتير فتصدر فبدا يقول رايه في الباب فبدا رايه ينتشر. فكل ما حد يرد عليه اللي بيردوا عليه ممكن يكونوا مش بيستعملوا اصلا السوشيال ميديا او مش مشهورين فممكن المنشور اللي كتبه او الحلقه اللي عملها النخبه الغير حقيقيه شافها 2 مليون واحد او قراه مليون واحد والرد قراه 150 واحد مثلا. فممكن الناس تحكم بلا ان ده هو المنتشر ده هو النخبه الحقيقيه بالكثره والانتشار وان الناس بتؤيده كثيرا. يقول لك انتوا مش تقولوا ان الناس تشهد له؟ طب ما الناس شهدت. لا مش هنقول ان الناس تشهد له هنقول اهل الفن اللي يشهدوا له مش كل الناس. عموما الناس رايها في الباب ده مش معتبر. يعني لما 100,000 واحد يقولوا على حديث ضعيف والبخاري ومسلم يقولوا عليه صحيح مش هنحسبها ان 2 قصاد 100,000 يبقى ناخد مش بتتوازن هي. لا ده هنا في شيء نوعي. لا هناخد راي البخاري ومسلم. خلاص. طيب كل ده احنا في ايه؟ كلمه النخبه هي عامه بتمطر واحنا قاعدين مع بعض. اللهم صيبا نافعا. ربنا يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق باذنه. طيب دي مساله النخب. طيب الاختلاف احنا نقول اشكاليه اختلاف النخب. طب ايه الاختلاف؟ ايه هو الاختلاف؟ وهل فعلا لازم يظل فيه اختلاف؟ ايوه احنا بنقول من البدايه ان هذه الاشكاليه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده لن تحل. امال انت حضرتك جاي تعمل ايه؟ انا جاي اقول لكم اعملوا حسابكم ان في ايه اشكاليه. يعني تصور ان وده في اغلب الاشكاليات اللي احنا بنناقشها تصور انك هتطلع من الدرس معاك باسورد هتدخله في اي خلاف هيحل لك المشكله او اي اثنين مختلفين هتقول لهم كلمتين هيتصالحوا. لا الاختلاف سيظل موجود ولا يزالون مختلفين. الاختلاف سنه قدريه ماضيه بين البشر لان النزعات وطريقه اصلا رؤيه الاشياء وطريقه تحصيل المعرفه بتختلف فبيظل في اختلاف. والاختلافات الوان شتى من اول الاختلاف بين الايمان والكفر الاختلاف داخل درجات الكفر ثم النفاق ثم الاديان الباطله ثم داخل الدين ان في اختلافات حتى فهم النص

النبي صلى الله عليه وسلم فكر ايه تاني ممكن يفني الامه، فقال ده الشيء القدري الخارجي. طب الشيء البشري بقى، يعني شيء بشري وخارجي ايضا، عدو يعني مثلا من الامم كلها الكافره تتحزب وتفكر ان هي تفني الاسلام، ان هم يقرروا الشرق والغرب يقرروا ان هم يجتمعوا على افناء الاسلام، وممكن يمتلكوا الادوات لده، لكن يعصم الله سبحانه وتعالى هذه الامه من ذلك. فسالت ربي الا يسلط على هذه الامه عدوا من خارجها يستبيح بالرب، فاعطاني. يبقى كده احنا اطمننا من نقطتين، ان مفيش عدو سيسلط على كل الامه، مش على جزء من الامه، على كل الامه فيستأصلها تماما، ده مش هيحصل. يبقى امر قدري خارجي وامر بشري خارجي، بقى من الامر من الداخل. شوف ان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في الاستعاذه من ده، معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان ده امر قد يفني ويضيع جهود الامه. فسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. ويعني مش عايز أرجع عيد الدرس، ارجعوا اسمعوا درس اللي هو رقم 10 صوت العام، لأن في آثار رائعة ذكرها الإمام الطبري. يعني الإمام الطبري دائما مبدع حقيقة، في هذه الآية استفاض في ذكر الآثار والتعليقات كانت جميلة جدا، راجعوا شرح الآية دي في الطبري وفي غيره من التفاسير. الشاهد وقف سريع مع الآية، أو يلبسكم يلبس شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. في ثلاث حاجات، حالة اللبس اللي بتغشى الإنسان إنه هو لا يعرف الحق من الباطل، لما بتحدث حالة اللبس بننقسم بعدها إلى التشيع، إلى الفرق المتناحرة. لما بيبقى فيه لبس وفيه تشيع بيجي إن كل إنسان مننا عنده طاقة، عنده بأس، هذا البأس إلى أين سيوجه؟ يعني كل شخص، يعني مثلا انت لما بتشوف، ودي من الحاجات اللي احيانا بتدخل السرور على الانسان، لما بتتابع كمية الكوادر والنخب اللي متصدرة وامكانياتهم، انت بتفرح ان دول بينتموا لأمة الاسلام. يعني هنختار باب مثلا، باب الرد على الالحاد. الواحد لما يتابع الجهود المبذولة في الرد على الالحاد، وهي جهود اغلبها ذاتي مش مؤسسي، مش اقصد احيانا بتسمى في صورة مؤسسات لكن مش مدعومة من الدول، هي جهود فردية. كمية المراكز والأبحاث والكتب والبرامج اللي اتعملت والمبادرات اللي اتعملت في الرد على الحد مش ممكن، مجهود غير طبيعي، ما شاء الله قوة بالله، ربنا يحفظ القائمين على مثل هذه الأمور كتير. مش عارف مركز يقين فين، وصناعة المحاور ودلائل، وكمية الحاجات والناس اللي متصدرة في الباب ده، حاجة تفرح واحد سعيد ان في ناس بفضل الله بيتصدروا في الباب ده. فكل إنسان عنده بأس، فهؤلاء بتوفيق من الله وجهوا بأسهم للرد على الحد. الإشكالية لما البأس يوجه للداخل مش للخارج، اللي هو حتى في الأمراض البشرية اللي احنا بنسميه الأوتوميون ديزيز، إن الجسم بدأ المناعة بتاكل نفسه. يعني بدل ما الجسم المناعة بتتوجه للأمور الخارجية عشان تدافع عن الإنسان، بدأ الجسم بيتآكل، هو الجسم بياكل نفسه، فدي مشكلة. فأصبح كل إنسان له بأس، إلى أين سيوجه هذا البأس؟ فربنا بيقول إن الإشكالية تحصل إمتى؟ لما بأسي يتوجه إليك وبأسك يتوجه إليك، مش للخارج مش للعدو. ويذيق بعضكم بأس بعض، إضافة التملك دي، بأسه بيوجهه فين؟ بيوجهه في الخناقات. ودي مشكلة اللي بيحصل، إن ننشغل ببعضنا البعض. وده اللي شبه يعني أحد التحليلات كانت بسيطة شوية في أسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، إن السنوات الأولى الست الأول من خلافة عثمان كان في انشغال بالفتوحات، توقفت الفتوحات الناس اتشغلت ببعض، فبدأ ما الفتوحات تتجه للخارج الحرب اتجهت للداخل، وظهرت فتنة الخوارج وبدأ يقاتل بعضنا بعض، حصلت الفتنة. فدي من أوائل الفتن الموجودة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الشيطان يأس أن يعبد الشيطان، أن يعبد في جزيرة العرب، يعني الشيطان يأس إن أمة الإسلام كلها ترتد، ده مش هيحصل. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أي لم ييأس الشيطان من إيه؟ في التحريش بينهم، قال خلاص أنا مش عارف أخش لهم كلهم، يدخل لبعض منهم، مش عارف أخش لهم كلهم من مدخل الشرك، إن كلهم يشركوا أدخل من مدخل تاني، التحريش بينهم. يبقى إذن الخلاف سيظل موجود، سيظل قائم. فكرة في إدارة هذا الخلاف، في ركزوا برضو معايا في الجملة دي، في أولويات الخلاف. يعني الخلاف مش هيخلص، مش هينتهي، لكن إيه ترتيب الأعداء، ترتيب الأولياء، مين أقرب، بتوالي وتعادي على أي أساس؟ بتختلف على أي أساس؟ اختلافك مع فلان أو مع فلان على أي أساس؟ بتكره فلان أو بتحب فلان على أي أساس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. يبقى إذن اتكلمنا على العنوان، نتكلم في العنوان دلوقتي، إشكالية اختلاف النخب، اتكلمنا في النخب والاختلاف. يبقى إذن هل دي إشكالية؟ يعني هل الاختلاف إشكالية؟ أنا سألت السؤال ده لبعض الشباب، وحقيقة كان الإجابات مختلفة جدا. هل الاختلاف اللي انت شايفه بين الناس المتصدرين، هل انت شايفه إشكالية ولا مش إشكالية؟ بحيث لو مش إشكالية نقفل بقى ونقوم نروح خلاص. فكانت الإجابات متباينة، يعني من شخص شايف انه هو مفيد جدا وشخص شايف انه هو يضيع جدا ومفسد، وشخص ايه على حسب بيختلف يعني. فبتختلف فعلا حسب الشخص وحسب المختلفين، وده هنحاول نشير اليه سريعا يعني. لكن النقطة المهمة ان الاختلاف زي ما قلت لكم دي من محاور الدرس، تظهر منه عبوديات كثيرة، وده احيانا بيكون العقل القاصر اللي بيقول ايه ليه الدين منزلش بقمة الوضوح بحيث ان مفيش اي حد يعرف يختلف فيه. ده يعني في قصور في التصور فيه. يعني دايما عندنا مثاليات في التصور يعني صنعتها التصورات الايه اليوتوبيا، يعني هو متصور الناس كلها متجانسين في مكان واحد وبيحبوا بعض والحياة كلها تفضل كده، مش فاهم العبوديات الناشئة من ده اصلا. يعني ده واحد اصلا مش متصور وجود الشيطان، هو مش فاهم العبودية، يعني مش فاهم اصل الغاية من الخلق، هو مش فاهم. فتلاقي كل المشاكل عايز يقفلها. طب وانت هتواجه ايه؟ يعني اللي عايز في شهوة ولا عايز في خلاف ولا عايز في منازعات ولا ده الجنة، يعني ده انت كده اتجه للجنة مباشرة. لكن الدنيا دار بلاء، ومن هذه الابتلاءات الخلافات، وبتظهر عبوديات حتى على مستوى اهل العلم انه ازاي يبحث في النص وفي فهمه وتحقيق الحديث، وماذا سيفعل عند الاختلاف؟ هل سيتبع هواه؟ الإمام المعلمي اليماني له كلام رائع في أظن كتاب القائد تصحيح العقائد، لما بيتكلم إن أحيانا وهو بيحقق مسألة قبل ما بيوصل للنتيجة بيكون هواه نفسه النتيجة تبقى في اتجاه معين. تخيل لما يفاجأ إن الحديث اللي بيؤيد رأيه ضعيف هيعمل إيه؟ او لما يكون العالم اللي طلع عشان يرد عليه بعد ما حقق المساله طلع ان العالم المخالف رايه صح وهو اللي غلط، بل تخيل ان العالم المخالف ده اتعامل معاه باسلوب سيء وحط عليه، يعني انت متخيل؟ وهو المفروض يطلع ويعترف يقول له انت اللي صح. منازعه، عبوديات بتظهر لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، وغيرها من العبوديات زي ما قلت من حفظ اللسان والسماحه الاخلاقيه، عبوديات ضخمه بتظهر في الخلاف. فأحيانا بنتصور، دي هتكلم عنها كمان شوية، حالة من الحياد المتوهم، ده مش موجود. طيب قلت لكم كتاب كيف نختلف بتاع دكتور سلمان، مهم ان انتوا ترجعوا له. يبقى سألنا هل دي إشكالية؟ قلنا ممكن الإنسان يستفيد منها وممكن تسبب ضياع عند ناس معينين. طيب انا قلت هنتكلم على قصه الانتشار النخب الموجوده حاليا واسبابها. المجتمع المسلم دايما واستقراء، ده عايز استقراء كتير في التاريخ يعني، وخاصه بتوع علماء الاجتماع، تصور المجتمعات المسلمه بيتغير كل شويه، يعني احداث كتير بتحصل فبتعيد هندسه المجتمع، يعني شكل المجتمع بيتغير. يعني اللي يبص على المجتمع ايام قبل الخلافة العثمانية أو بعد الخلافة العثمانية أو في وجود مثلا محمد علي ومجيئه لمصر وسقوط الخلافة والتشكل الدولي الحديثة، كل ده تلاقي المجتمعات أحيانا بتاخد أشكال، بتاخد فترة طويلة عشان تتغير، بس ممكن شكل المجتمعات يتغير. أنا هنا بتكلم على شكل المجتمعات اللي عايزة تعمل للدين، خاصة في غياب دعم مثلا من الدول الكبيرة. في بعض المجتمعات دي بعد سقوط الخلافة حصل ان الناس شايفه الاسلام بينهار وعايزه تعيد الاسلام، فكل واحد كان عنده بعض التصورات، كان في ذاتيه في التصورات. فانا واحد عمل فكره انشاء الجامعات، واحد عمل فكره انشاء المؤسسات، يعمل مؤسسه معينه تعليميه، واحد فكره انشاء المدارس، كل واحد عايز يرجع الدين بتصور معين او حاله الانهيار دي، فنشأت تصورات مختلفه. برضو مش عايز استفيض في ده، لغايه لما